طفل يحكم؟ لا يجب، هو صغير دون البلوغ. لا ما يجوز، لا طفل صغير، لأن دون من دون البلوغ في المراهق يتأثر ويكره أن يقال فيه شيء. نعم سعد. بارك الله فيك. سرق رجل من آخر مالا. سرق رجل من آخر مالا. وخشي أن يرده إليك من الملامة والعتاب. نعم. فأوصله إليك دون علمك، لأن يكون له رصيد في البنك. ها؟ فأوصله إليك بدون علمك. أي. لأن يكون له رصيد في البنك فيضع على نفسه حساب. هل تبرأ ذمة السارق؟ أي نعم. إذا أوصله إلى صاحب البنك طريق بريئة منه. لكن إذا كان قد علمت المسروق منه فلا بد أن يخبره. إذا كان علم بالبل المسروق. إذا علم أن فلان سرق منه كذا. لا هو بيعلم الشخص هو سرق دون علم صاحبه. طيب إذا كان دون علم لا بأس. أما إذا كان قد سرق وعلم لا بد أن يبلغه. عبد الرحمن. شيخ أحسن الله إليك. رجل لا يستطيع أن يترك الغيبة. فقال لأخيه إني لا أستطيع أن أترك الغيبة لكني أغتابك فاعف عني. قال عفوت عنك. فصار يغتابه دائما. نعم. مش هكذا يا عبد الرحمن، وراك اليوم. شيخ بعض الناس لا يستطيعون التوبة من الغيبة مطلقا. والله ما أظن هذا. أحد ما يستطيع يتوب؟ شيخ بعض الناس ما يستطيع أن يترك الكلام دي. هو من الجبرية هو. لا ما هو من الجبرية. يعني الواحد معه صاحب. إذا خرج ما صحته قال فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا يكف لسانه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك منه؟ قال كف عليك هذا. إذا سامح. لكن إذا سامح يقول كل ما جلس مجلس اغتبني أحد يقول هذا. لا ما يحصل كذا لكنه يحصل غيظة من الكلام عن فلان. أما ما مضى فلا بأس إذا سامحه حل. أما المستقبل لا، يعني هذا ضرر على الجميع. بارك الله فيك. أيهما أولى للمسلم، يكثر من الاستغفار أم يكثر من ذكر الله في التحميد والتكبير والتهليل؟ كلها لسمع تاج الله. هو جاء في الحديث لكنه فيه نظر، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.